الأولان يجري فيهما الشرك الأكبر والأصغر، وأما القول الثالث فإنه من الشرك الأكبر، وأما القول الثالث فإنه من الشرك الأكبر، أي إذا اعتقد كما كانت تعتقد العرب أن ما يصل إليه من النعمة هو بشفاعة الآلهة عند الله فهذا شرك أكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي، الحديث متفق عليه. وتقدم لفظه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي كافر بالله مؤمن بالكوكب، لما أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل، لما أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل. والمتكلمون بهذا تعتقد قلوبهم أن النعمة من الله، والمتكلمون بهذا تعتقد أن قلوبهم أن النعمة من الله، وجرت ألسنتهم بإضافتها إلى غيره، وجرت ألسنتهم بإضافتها إلى غيره، فالواقع منهم هو من الكفر الأصغر كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه شيئان، والند ما اجتمع فيه شيئان، أحدهما المثل والمشابهة، المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فالشيئان اللذان يشبه أحدهما الآخر ويكونان ضدين يقال فيهما ندان، فالشيئان اللذان يشبه أحدهما الآخر ويكونان ضدين يقال فيهما ندان. والتنديد جعل الأنداد، والتنديد جعل الأنداد، وهو نوعان، أحدهما تنديد أكبر وهو جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان فيكون شركا أكبر، والآخر تنديد أصغر وهو جعل أحد ندا لله، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه كمال الإيمان، يزول معه كمال الإيمان فيكون شركا أصغر، فيكون شركا أصغر. والمذكور في الترجمة من الثاني للأول، والمذكور في الترجمة من الثاني للأول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة حياتي، وتقول لولا كليبة هذا لاتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فهو نهي والنهي للتحريم، فاتخاذ الأنداد محرم، فاتخاذ الأنداد محرم، والآية في تحريم الشرك، والآية في تحريم الشرك. وذكر المصنف في تفسيرها قول ابن عباس عند ابن أبي حاتم بإسناد حسن: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل إلى آخره. وهؤلاء الأفراد المذكورة في كلام ابن عباس كلها من الشرك الأصغر، كلها من الشرك الأصغر، لقوله في آخره: هذا كله به شرك، لقوله في آخره: هذا كله به شرك، أي شعبة منه، أي شعبة منه. فهذا التركيب في الأحاديث وآثار السلف يراد به الأصغر، فهذا التركيب في الأحاديث وآثار السلف يراد به الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر أو أشرك، فمن أفراد التنديد الذي هو شرك بالله الحلف بغيره، فمن أفراد التنديد الذي هو شرك بالله الحلف بغيره، وهو شرك أصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله. الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في تصويره الحلف بالله كاذبا أحب من الحلف بغيره صادقا، في تصويره الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله ولو مع الصدق شرك، لأن الحلف بغير الله ولو مع الصدق شرك، والحلف بالله كذبا معصية من الكبائر، والحلف بالله كذبا معصية من الكبائر التي هي دون الشرك، التي هي دون الشرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما فيه من التنديد، لما فيه من التنديد، فإن القائل ما شاء الله وشاء فلان سوى بين الخالق والمخلوق في المشيئة، فإن القائل ما شاء الله وشاء فلان سوى بين الخالق والمخلوق في المشيئة، فجعل المخلوق ندا لله، فجعل المخلوق ندا لله، وهو هنا من التنديد الأصغر. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف السلف التحريم، والكراهة في عرف السلف التحريم، وجعله محرما لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق، وجعله محرما لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، لما فيه من التسوية أيضا بين الخالق والمخلوق، لما فيه من التسوية أيضا بين الخالق والمخلوق، وهو شرك أصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم مفسرون الآية النازلة بالشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قوله رحمه الله: الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأنهما لمطلق التسوية بالجمع بين المذكورين في الواو، لأن الواو لمطلق التسوية بين المذكورين، لمطلق التسوية بين المذكورين. أما ثم فتدل على تأخر رتبة المذكور بعدها عن رتبة المذكور قبلها. أما ثم فتدل على تأخر رتبة المذكور بعدها عن رتبة المذكور قبلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والمراد بالقناعة هنا الرضا، والمراد بالقناعة هنا الرضا، فهو المصرح به في الحديث، فهو المصرح به في الحديث. فالتقدير باب من لم يرضى بالحلف بالله، فالتقدير باب من لم يرضى بالحلف بالله. وعدل المصنف عن الترجمة بقوله لم يرضى إلى قوله لم يقنع، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا. وعدل المصنف عن الترجمة بالوارد في الحديث وهو لم يرضى إلى الترجمة بما بقوله لم يقنع، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، فالقناعة مقدمة الرضا وبابه، فالقناعة مقدمة الرضا وبابه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لم يرضى فليس من الله، في قوله ومن لم يرضى فليس من الله، أي أن الله بريء منه، أي أن الله بريء منه، وبراءة الله من أحد تجعله كافرا، وبراءة الله من أحد تجعله كافرا. والحال التي تتحقق بها الصفة المذكورة في الحديث، والحال التي تتحقق بها الصفة المذكورة في الحديث إذا لم يرضى بالله محلوفا به، إذا لم يرضى بالله محلوفا به، فإنه يكون واقعا في الشرك الأكبر، فإنه يكون واقعا في الشرك الأكبر، لما يشعر به عدم رضاه من الاستخفاف بجناب الله، لما يشعر به عدم رضاه من الاستخفاف بجناب الله. فمن حلف له بالله وامتنع الحالف من قبول حلفه بالله وطلب منه أن يحلف بغير الله، فهذا هو

من التنديد والشرك، نهيا لهم عن هذه المقالة لما فيها من التنديد والشرك. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، وهذا غاية الأدب مع الله، وهذا غاية الأدب مع الله. وجماع القول في حكم ذكر مشيئة الله ومشيئة خلقه، وجماع القول في حكم ذكر مشيئة الله ومشيئة خلقه عند إرادة فعل ما أنها أربعة أنواع، عند إرادة فعل ما أنها أربعة أنواع. الأول ذكر المشيئة لله وحده، ذكر المشيئة لله وحده بقول ما شاء الله وحده، وهذا غاية الأدب في توحيد الله، وهذا غاية الأدب في توحيد الله. والثاني ذكر مشيئة الخالق والمخلوق بالعطف بينهما بثم، ذكر مشيئة الخالق والمخلوق بالعطف بينهما بثم بقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله ثم شئت، وهذا جائز. والثالث ذكر مشيئة الخالق والمخلوق مع التسوية بينهما بالواو بقول ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت، وهذا شرك أصغر. ورابعها ذكر مشيئة المخلوق وحده، ذكر مشيئة المخلوق وحده بقول ما شاء فلان، أو إذا شاء فلان، أو إذا شئت، وهذا كثير في كلام الناس، وهو جائز بثلاثة شروط، وهو جائز بثلاثة شروط. أولها ثبوت كونه سببا لذلك، ثبوت كونه سببا لذلك، أي أن له أثرا في التصرف في ذلك الفعل، أي أن له أثرا في التصرف في ذلك الفعل. وثانيها أن ينظر إليه نظر سبب، أن ينظر إليه نظر سبب، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه. وثالثها أمن الغلط على أحد عند قول ذلك، أمن الغلط على أحد عند قول ذلك، سواء كان المتكلم أو السامع، سواء كان المتكلم أو السامع، غلقا للمعاني الباطلة وسدا لباب الشرك، غلقا للمعاني الباطلة وسدا لطريق الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر، بيان أن سب الدهر من أذية الله، أن سب الدهر من أذية الله، فهو محرم أشد التحريم. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه، وأذية الله تنقصه. وسب الدهر له ثلاث أحوال، وسب الدهر له ثلاث أحوال: الأولى سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر. والثانية سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا في تلك الحوادث، سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا مؤثرا في تلك الحوادث. وهذا شرك أصغر، وثالثها سب الدهر مع عدم اعتقاده فاعلا ولا سببا، مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا للفعل، وهذا محرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يهديهم ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر مقلب الليل والنهار، وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا من أقوال الكافرين المشركين المعتقدين تأثير الدهر، وهذا من أقوال الكافرين المشركين المعتقدين تأثير الدهر، فمن وافقهم في اعتقادهم فقد كفر، فمن وافقهم في اعتقادهم فقد كفر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم، أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه، فجعل سب الدهر أذية له سبحانه، وأذيته محرمة أشد التحريم، وأذيته وهي تنقصه كما تقدم محرمة أشد التحريم، فسب الدهر من كبائر الذنوب. والآخر في قوله: لا تسب الدهر، وهو نهي، والنهي للتحريم. ومعنى قوله: وأنا الدهر، وفي الرواية الثانية: فإن الله هو الدهر، أي المتصرف فيه، أي المتصرف فيه، كما قال في الحديث: أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر، كما قال في رواية للحديث: أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر. وفي رواية في الصحيح أيضا أنه قال: بيدي الأمر. وفي رواية في الصحيح أيضا أنه قال: بيدي الأمر، أي أدبره وأصرفه. فالدهر ليس اسما لله ولا صفة له، فالدهر ليس اسما لله ولا صفة له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة. ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه، ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه، برد الحكم والفصل إليه، برد الحكم والفصل إليه، كملك الأملاك أو حاكم الحكام أو سيد السادات. وعدل المصنف عن الترجمة بما في الحديث، وهو النهي عن التسمي بملك الأملاك، وعدل المصنف عن الترجمة بما في الحديث وهو التسمي بملك الأملاك إلى قوله قاضي القضاة، لأنه هو الشائع بين المسلمين، لأنه هو الشائع بين المسلمين. فمن المعروف من الألقاب السلطانية عندهم قاضي القضاة، فمن المعروف من الألقاب السلطانية عندهم قاضي القضاة، ولم يوجد فيهم لقب ملك الأملاك، ولم يوجد فيهم لقب ملك الأملاك، فترجم بما يحتاج الناس لمعرفة حكمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، أي أذل اسم وأوضعه، أي أذل اسم وأوضعه. والذلة والضاعة تكون بالمحرمة، والذلة والضاعة أي الحقارة تكون بالمحرمة. فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه مما يجعل به على العبد الذلة والصغار عند الله. فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه مما يجعل به على العبد الذلة والصغار عند الله. والآخر في قوله: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب، أي أشد رجل يتغيظ عليه الله، وهو أخبث الخلق عنده من تسمى ملك الأملاك. أي أشد رجل يتغيظ الله عليه وهو أخبث الخلق عنده من تسمى بملك الأملاك. ومثله ما في معناه، لما فيه من منازعة الله عز وجل في تمام ملكه، لما فيه من منازعة الله في تمام ملكه وحكمه. ومعنى قول سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه، أي مثل الجاري في ألسنة الفرس، أنهم كانوا يلقبون الكبير من ملوكهم شاهان شاه، أي ملك الملوك. شاهان شاه أي ملك الملوك. ووجه ذلك أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ووجه ذلك أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فلما كان اسم شاهان شاه في اللسان الفارسي معناه في اللسان العربي ملك الملوك، صار حكمه كحكم الوارد في الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. والاحترام رعاية الحرمة وتوقير الجناب، والاحترام رعاية الحرمة وتوقير الجناب. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به قسمان، وأسماء الله باعتبار اختصاصها به قسمان. القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره أبدا، ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره أبدا، مثل إيش؟ الله والرحمن، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به سبحانه، ما لا يختص به سبحانه كالرحيم والكريم، كالرحيم والكريم. وهذا القسم نوعان، فالنوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة كتسمية أحد عزيزا أو حكيما على إرادة أن يكون اسما دالا عليه فقط، كتسمية أحد عزيزا أو حكيما على إرادة أن يكون اسما دالا عليه فقط. والنوع الثاني وهذا جائز، وهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والصفة التي فيه. وهذا النوع له موردان، وهذا النوع له موردان، أحدهما تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة، تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة أي بلوغ كمالها، أي بلوغ كمالها، وهذا محرم، وهذا محرم. كان يسمى أحد حكيما أو عزيزا ويراد إثبات كمال الحكمة والعزة له، ويراد إثبات كمال الحكمة والعزة له. والمورد الثاني تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة دون كمالها، تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة دون كمالها، فله وصف يناسب حاله، فله وصف يناسب حاله، فهذا جائز، فهذا جائز. ومنه قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، ومنه قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسمي الفاصلان بين الزوجين عند خلافهما سمي الحكمان، سمي الحكمين، وجعل لهما هذا الاسم باعتبار وجود أصل معنى الصفة لا كمالها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي شريح واسمه هانئ بن يزيد الكندي أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله الحكم، احتراما لاسم الله الحكم، لأن الناس كانوا يجعلونه له مع اعتقاد كمال معناه، لأن الناس كانوا يجعلونه له مع اعتقاد كمال معناه، كما قال فرضي كلا الطرفين، فرضي كلا الفريقين، كما قال فرضي كلا الفريقين، فهم يرون أن قوله فصل لا يرجع دونه ولا ينزع عنه، وهم يرون قوله فصلا لا يرجع عنه ولا لا يرجع دونه ولا ينزع عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. باب من هزر بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه، فيجوز في من الواردة في الترجمة وجهان، أحدهما أن تكون شرطية وجواب شرطها محذوف، فتقدير الكلام من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فعلى التقدير الأول يكون الحكم مذكورا، وعلى التقدير الثاني يكون الحكم مطلوبا. على التقدير الأول يكون الحكم مذكورا مدلولا عليه بسياق الكلام، وفي التقدير الثاني يكون مطلوبا. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة، وترجم به المصنف مع أن أدلة الباب في الاستهزاء، وترجم به المصنف مع أن أدلة الباب في الاستهزاء، لأن أكثر الجاري في ألسنة المسلمين هو الهزل، لأن أكثر الجاري في ألسنة المسلمين هو الهزل، فإنهم يمسكون عن الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، وأما المزح بخفة هازلين فيكثر منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عفو بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان ينظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا بالله وآياته ورسوله إن كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأكفرهم الله عز وجل بخوضهم ولعبهم، فأكفرهم الله عز وجل بخوضهم ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسله، استهزاء بالله وآياته ورسله، كما أخبر عنهم في قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، كما أخبر عنهم في قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا أكبر، ومثله من هزل بشيء من ذلك. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله. وحديث ابن عمر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن، أما روايات الباقين فهي عند ابن جرير في تفسيره، أما روايات الباقين فهي عند ابن جرير في تفسيره، وهي مراسيل من كلام التابعين من رواية التابعين، ويشهد لها حديث ابن عمر رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات الواردة في سورة التوبة، في كونه سببا لنزول الآيات الواردة في سورة التوبة المتعلقة بكفر هؤلاء المستهزئين، المتعلقة بكفر هؤلاء المستهزئين، وسبب النزول يعين على فهم الآية، وسبب النزول يعين على فهم الآية، ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل.